بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. ما أضاف الطحاوي غير مخلوق في هذه العبارة، وسيأتيك في كلامه، لكن هل يلزم ماذا؟ هل يقول كلام الله ويسكت، أو يقول كلام الله غير مخلوق؟ إذا سئلت القرآن كلام الله مخلوق أو كلام الله، تقول كلام الله غير مخلوق، أو تكتفي بقوله كلام الله؟ يبين. نعم، طالما قد تكلم الناس بالخلق فيحتاج إلى بيان. سئل الإمام أحمد: أيقول كلام الله يكتفي أم يقول غير مخلوق؟ قال: لما يسكت وقد تكلم الناس بذلك؟ يبين يقول كلام الله غير مخلوق. فنعم، بعد كلام المبتدعة وبعد قوله من القرآن مخلوق ينبغي البيان، يقول كلام الله غير مخلوق. قال: لو كان الناس سكتوا لوسعه، لو لم يتكلم الناس وسعه أن يقول كلام الله، لكن قد تكلم الناس فيقول كلام الله غير مخلوق، ردا على المبتدعة. لأن المبتدع نفسه المبتدع يقول كلام الله لكنه مخلوق، فكيف كلام الله؟ قال: ينسب إليه مجازا، كما يقال ناقة الله وبيت الله. الجهمية يقولون هكذا. إذن ينبغي زيادة غير مخلوق. ومن وقف ولم يرضى أن يقول غير مخلوق وقال أكتفي بقول كلام الله، ذمه الإمام أحمد ذما عظيما، السيما والفتنة مشتعلة، المبتدعة يطلقون على القرآن غير مخلوق، فأنكر عليهم وسماهم واقفة وشدد فيهم. قال: كان يسعى السكوت لو لم يتكلم الناس، أن الله عز وجل قال: وأنا أحد من المشركين استجارك فأجر حتى أسمع كلام الله. إذن لابد من البيان مع عند حدوث مثل هذا بين الناس وبين المبتدعة، يحتاج إلى البيان. ما الدليل على أنه غير مخلوق؟ أولا الأدلة في أنه صفة من صفات الله كافية في بيان أنه غير مخلوق، لأنه إضافة صفة إلى موصوف فتقتضي أنه غير مخلوق، هذه أدلة تكفي. لكن زيادة بيان أيضا قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، فرق بين الخلق والأمر، والقرآن من الأمر، والقرآن من أمر الله، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. على كل نواة من أمر الله. من الذي قال لأحد المبتدع يا دويبة وهو يقول القرآن مخلوق؟ قال له: يا دويبة، ألم تقرأ قول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، فرق بين الخلق والأمر؟ من القائل؟ الإمام أحمد. من يخالف؟ عندك قيس. قاله لمن؟ لبشر المريسي. بشر المريسي كان بالضم المريسي، انظره الذي يستطيع يراجع المريسي. نعم، بفتح الميم. المريسي متأكد؟ أخونا أبو تميم يقول فتح الميم مع التخفيف المريسي للتجديد. طيب، ينظر. قال: وأن القرآن كلام الله منه بدأ. طيب، أيضا من الأدلة على عدم الخلق أيضا على أن كلام الله غير مخلوق، كلم الله موسى تكليما، طيب أدلة الإثبات الصفة هي نفسها تصلح، لكن نريد مما فيه. نعم، قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا مثله مددا. إذن المخلوق ينفد، المخلوق ينفد، أما صفة الله فلا نفاد لها، كلمات الله وعلمه لا نفاد له. أحسنت. وأيضا طيب هذا من إثبات صفة الكلام، يا نعم، لكن نريد مما ينفي الخلق أيضا. نعم، الاستعاذة بالكلمات، فالقرآن من كلمات الله، من كلام الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعم، استعاذة بكلمات الله. طيب أحسنتم. قال منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا. نعم تفضل. أحمد بن نصر خزاعي صلب قتل. الإمام أحمد، من الذي يقول كنت مارا في السوق؟ أحمد بن نصر الخزاعي. من هو الذي صلب؟ هو الذي صلب نفسه، يعني القصة هذه قبل أن يصلب. أحسنت. طيب قال وأنزله على رسوله وحيا، أن تكلم الله عز وجل بالقرآن كلاما حقيقيا بحرف وصوت سمعه منه جبريل، ثم نزل به جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. قول من ربك يدل على أنه سمعه من الله سبحانه وتعالى سماعا حقيقيا، من ربك بالحق. ثم أنزله إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وحيا، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان. إذن نزل به جبريل بأمر الله عز وجل، سمعه جبريل من ربنا عز وجل، ثم نزله أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم، سمعه نبينا عليه الصلاة والسلام من جبريل عليه السلام. قال بعض المبتدعة أتوا بشبهة، قالوا إذن يكون هو قول جبريل وليس قول الله، لأن الله عز وجل نسبه إلى جبريل في قوله تعالى ومطاع ثم أمين. نعم، قبلها إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. إنه لقول رسول كريم، الله عز وجل نسب القول إليه، فما هو الجواب عنهم؟ هذه من شبه المبتدعة، نسب إليه أداء لأنه أدى وبلغ، إذا النسبة إليه نسبة أداء وتبليغ. ويدل على ذلك أنه قال الله عز وجل قد نسبه أيضا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام في سورة الحاقة، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. إذن كيف ينسبه مرة إلى جبريل ومرة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام؟ هذا دل على أن النسبة إليهم نسبة ماذا؟ تبليغ وأداء. والكلام كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، الكلام هو كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا. فأنت تقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقال هذا قول هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ تقول هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي سمعناه، سمعنا قولك وصوتك أو سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وصوته؟ سمعنا قولك. إذن سمعنا صوتك أنت، فينسب إليك القول والكلام باعتبار أنك أديته. وإذا قيل من كلام من هذا، ينسب إلى من قاله مبتدئا، قال كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك القرآن يقال ينسب إلى من قاله ابتداء وهو ربنا عز وجل، لا إلى من قاله مؤديا مبلغا، إلا على سبيل الرسالة والأداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، على كل شيء ما خلى الله باطل. قال وأنزل على رسوله وحيا، منزل القرآن منزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، ودليل إنزال كثير جدا في القرآن، كثير جدا، قد تزيد على ربما على أكثر من 100 موضع. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون منذرين حاميم، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، كثيرة جدا. نعم. طيب، نزول القرآن أكان مرة واحدة أو مفرقا؟ مفرقا. ما الدليل على أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا ولم ينزل جملة واحدة؟ القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. أحسنت. وأيضا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كذلك أي أنزلناه مفرقا لنثبت به، نعم، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. طيب، إشكال عند أخينا علي، إشكال، قلنا إنه نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول إن أنزلناه في ليلة القدر، نزل في ليلة واحدة، إن أنزلناه في ليلة القدر، القرآن نزل في ليلة القدر كما هو معلوم، فكيف، ما الجمع بينها؟ انزل عليه مرة أخرى كاملة، كيف؟ ما عندك يا جابر؟ نزل جملة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد عنده كل شيء، يعني قد صار عنده القرآن كاملا من ابتداء الأمر إلى السماء الدنيا. من الذي قال إلى السماء الدنيا؟ الملائكة. ما شاء الله، أحسنت، صح صحيح. نزل جملة واحدة للسماء الدنيا إلى بيت العزة. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن وابن أبي شيبة والحاكم وغيره، عن ابن عباس أنه قال نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، موقوفا عليه له حكم الرفع، مثل هذا ما يقال من قبيل الرأي، له حكم الرفع. ثم كونه ينزل السماء الدنيا مكتوبا بعدها ماذا نزل مفرقا على حسب الحوادث على نبينا عليه الصلاة والسلام. أثر ابن عباس يعتبر عمدة في هذه المسألة، لا يمكن الجمع إلا بأخذ بهذا الأثر، وله حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبيل الرأي أمر غيبي. نعم، وبه تجتمع الأدلة. ها في أبو عبيد في فضائل القرآن، كتاب فضائل القرآن. أبو عبيد في فضائل القرآن وابن أبي شيبة في المصنف، والحاكم في مستدركه. يقول: ما حكم صلاة التسابيح وهذه المقصودة في الحديث الذي ورد في الصحيح المسند برقم 588؟ الحديث الوارد في حديث ابن عباس معلق، قد أعله الإمام ابن المديني والذهبي وآخرون من أهل العلم علوا الحديث، وشيخنا رحمه الله قد قرأ على إعلال الحديث وارتضى إعلاله، ولكن لعله لم يضف التنبيه عليه في الصحيح المسند فلم يلغى من الطبعة. لعله ما ألحقت الورقة، وإلا قرأها الشيخ ورفعت إليه ورقة في إعلال الحديث وقرأها وارتضى الإعلام، ثم لعل الورقة سقطت عليه أو نسي أن يضيف الإعلام. على كلنا الشيخ قد رجع عن تصحيحه. يقول: ما حال حديث إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا؟ ما ثبت الحديث، لم يثبت. رجل وطئ زوجته وهي حائض بعد طهرها من الحيض قبل أن تغتسل قبل الغسل، محرم عليه، لا يجوز له أن يقربها حتى تغتسل، قوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، عليه التوبة والاستغفار. يقول: ولو حصل حمل من هذا عليه التوبة والاستغفار كافي، والولد شرعي. يقول: الذي حصل منه الكي أو الطيرة ثم تاب توبة عامة هل يدخل في 70,000؟ مع أن بعض العلماء قالوا التائب يرجع إلى ما كان عليه وأحسن، فصدق في توبته كفر الله عنه ذنبه. ينظر مسألة هل يرجع إليه، هل يصلح أن يدخل في 70,000؟ إذا حسن عمله، إذا مات وهو من المتوكلين، من الذين ما حصل منهم شيء من هذه الصفات. يحتاج إلى بحث في حق من ندم ما حصل ثم عزم على أن لا يقترف ذلك مرة أخرى، وتوكل على الله. نعم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.